وقوله تحدر منه جمان كاللؤلؤ أي يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه. ولد بضم اللام وتشديد الدال قرية بفلسطين قريبة من بيت المقدس يقتل عيسى عليه السلام الدجال عند بابها. وقوله لا يدان لأحد أي لا قدرة ولا طاقة. وقوله من كل حدب ينسلون الحدب النشس المرتفع، وينسلون يمشون مسرعين، ونشابهم سهامهم. والنغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة. وقوله فرسى أي قتلى جمع فريس. وقوله جبل الخمر، الخمر الشجر المتف الذي يستتر من فيه، وهو جبل بيت المقدس كما في الحديث. والمدر جمع مدرة، ويقطع الطين الصلب. وقوله كالزلفة روي الزلقة أيضا، وكلها صحيحة، واختلف في معناه، فقيل كالمرآة، وقيل كالصحفة، وقيل كالروضة، وكل ممتلئ من الماء زلفة. وقحف الرمانة هو مقعر قشرها، شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ. والرسل اللبن. وقوله فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وكل مسلم بالواو. وقوله يتهارجون تهارج الحمر أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما تفعل الحمير. والهرج الجماع، يقال هرج زوجته أي جامعها. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.